عن توجيهه لأصحابه حين قال إن الدين يصل. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعاني من الازدواجية التي نعاني منها في هذا الزمان، وإنما إذا قال قولاً جاء فعله وسلوكه مصدقاً لهذا القول. فحينما قال إن الدين يسر يأتي شاهد، بل عشرات الشواهد تؤكد يسر هذا الدين. خذ منها على سبيل المثال، والحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال النبي: وكيف؟ ماذا صنعت؟ فقال: أتيت زوجي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لهذا الرجل الصحابي البدائل التي يكفر بها عن هذا الذنب. فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم 60 يوما. قال: لا أستطيع. إذن فأطعم 60 مسكينا. فيقول: يا رسول الله ما عندي ما يسد الرمق، فأنا لي بإطعام 60 مسكين، لا أملك طعاما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فما هي إلا دقائق ويأتي الفرج من رب كريم. قال في محكم التنزيل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويدخل أحد الصحابة بمبتل بمقطف فيه طمر ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أين السائل؟ خذ هذا الطعام ووزعه على 60 مسكينا. فيقول: يا رسول الله، ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، يعني ما في المدينة أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه، ثم قال على أهلك: أرأيت أيها المبارك كيف كان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وكيف بان ذلك جليا في دفع هذه الكارثة أو هذه المصيبة عن هذا الصحابي المسن الذي لا يملك طعاما ولا شرابا. صدق الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. انطلق معي أيها المبارك لنتعرف على بعض الصور التي تؤكد يسر وسماحة هذا الدين. أول هذه الصور الرخصة، ومعنى الرخصة السهولة، البساطة، اليسر. والرخص ضد الغلاء، وعرف الإمام البيضاوي رحمه الله الرخصة بأنها الحكم الثابت، حكم ثابت يخالف الدليل لعذر. ما أجمله من تعريف، حكم ثابت يخالف دليل ولكنه العذر. طيب، هذه الرخصة في مواطن كثيرة، فعلى سبيل المثال المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على حسب ما يتاح له من الظروف والأحوال. وله إذا كان مسافرا أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك هذه الأيام كيفما شاء، إما متواصلة أو متفرقة. وقد يفطر هذا الصائم في نهار الصيف الطويل الحار القارب، ويقضي هذه الأيام في فصل الربيع أو الشتاء، يصوم أو يفطر أيام متفرقة، يفطر أيام متتابعة ويقضيها متفرقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. رخص في حالة المرض وفي حالة عدم القدرة على استخدام الماء التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، وأباح للمرء في فترة النفاس والحيض، بل أوجب عليها أن تفطر. ثم إذا طهرت قضت أيام الصيام وأسقط عنها الصلاة. تخيل يرحمك الله لو أن الله جل وعلا كلف المرأة بقضاء الصلاة كما كلفها بأداء الصيام لحدثت مشقة وعنف. نعم حدثت مشقة وعنف. نبينا صلى الله عليه وسلم بين فقال إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ففي فصل الشتاء وفي البرد القارص لك أن تغسل قدمك وهذا هو الأصل، ولكنك إن مسحت على الجوهر أو على الخف فهذا أفضل. لماذا؟ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولتعلم أيها المبارك ولتفهم جيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرخصة صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقة ربكم. هذه واحدة من صور اليسر في هذا الدين، أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإن أردت أن تعد أو تعد الأشياء المحللة أعياك ذلك، وإن أردت أن تحصر الأمور المحرمة في الماكل والمشرب وجدتها تعد على أصابع اليد الواحدة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرم المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، كل الأشربة حلال إلا الخمر. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله سكت عن أشياء، فلا تحسب أن سكوت الله جل وعلا عن هذه الأشياء نسيان، حاشاه جل شأنه، ولكن رحمة بنا. قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لا تسألوا عن أشياء سكت الله جل وعلا عنها، ليس نسيانا ولكن لأن الله جل وعلا يريد بنا اليسر. يعلم جل شأنه ضعفنا وعوضنا وأننا لا نطيق، ولذلك جاء التحذير النبوي في الحديث الذي رواه البخاري إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. أعظم من جرما وأعظم المسلم إثما الذي سأل عن أشياء الله جل وعلا ما بينه، ثم هو بعد ذلك يسأل هذا السؤال فتحرم ويحرم هذا الشيء. حاله كحال بعض المتحزقين من الطلاب في المدارس. اكتبوا الدرس يا أبنائي، تكليف واجب فرض المدرس. فيقوم فالحوس أو حزلوق ولا كم مرة يا أستاذ؟ فيلفت نظر المعلم وربما المعلم ناسي والله جل وعلا لا ينسى، فيقول عشر مرات اكتبوا الدرس مرة. لا تفعل كما فعل بنو إسرائيل حينما قال الله لنبيه موسى أبلغ بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فما زالوا يتلطعون في المسألة حتى كلفوا ما لم يطيقوا ووزنوا هذه البقرة بوزنها ذهب. سكت الله عن أشياء وجعل الأصل في الأشياء الإباحة فلا تتلطع. ولا يعني ذلك في الدين من حرج. أيها المبارك، من صور يسر هذا الدين وسهولة التعبد لله جل وعلا أنه نهى عن التشدد والتنطع. قال جل شأنه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فسر القبول ليس أن تذل نفسك أو تهلك نفسك، وإنما سر القبول بيّنه القرآن الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الذي وافق هدي محمد بن عبد الله الذي وقف على منبره فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، أما وإني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن الذي أوصى هذه القاعدة؟ أن التعب أو الأجر على قدر المشقة. نعم، المشقة لها أجر، ولكن إياك أن تدخل في باب الغلو فتخرج من هذا الدين. فديننا دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. يا حنظلة، ساعة وساعة. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة فوجد عندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة. وأخذت تعد من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: الله جل وعلا لا يمل حتى لا حتى تمل. فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. ولما دخل مسجدا ورأى حبلا قد سد بين ساريتين بين عمودين ربط في نقلتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لمن هذا الحبل؟ فقالوا: لزينب. وما تصنع زينب بهذا الحبل؟ قالت: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، إذا عجزت عن القيام وتعبت من دون القيام تعلقت بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا هذا الحبل وليصلي أحدكم نشاطا، صلي إن كنت نشيطا، فإن أصابك التعب والإعياء فاركض ولا تصلي وأنت في حالة إعياء شديدة. والواقع، وإن كنا والله لا نحتاج إلى شهادات الواقع، كفى أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع من سرد الأحداث الواقعية. فهذا أحدهم، كما كتب أحد فرسان الدعوة أقسم أن يحفظ القرآن الكريم في فترة زمنية محددة. الله جل وعلا قال: إنا سنقري عليك قولا ثقيلا، فما استطاع أن يحفظ القرآن في هذه المدة، فأقسم بالله جل وعلا أن يصوم الظهر ولا يفطر إلا الأيام التي يحرم فيها الصيام، وأن يقوم الليل ولا ينام إلا دقائق أو سويعات على أقصى تقدير، صيام بالنهار وقيام بالليل، نوم وهو جالس. أتعبه هذا الأمر، فما استطاع الوصال، وانتهى به الأمر في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. اكلفوا من العمل ما تطيقوا، واعلموا أن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل. ومن رحمة الله جل وعلا أنه نوع أبواب الطاعة، فواحد يجد متعته في تلاوة كتاب الله، وآخر السعي في قضاء حوائج المسلمين، وثالث في نشر العلم، ورابع في إنفاق المال، وخامس في الحج والعمرة، وسادس في حسن الخلق. نوع الله جل وعلا صنوف الطاعات، فأين المشمرون؟ من خصائص هذا الدين اليسر، وهذا اليسر يتضح في هذه الصورة الرابعة، ألا وهي التجاوز عن الخطأ والنسيان والإخلال. الإكرام. قال جل شأنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال سبحانه وبحمده: قد فعلت. من يسر الدين أن هذا الدين تجاوز الله جل وعلا فيه عمن أخطأ ولم يتعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وانظروا إلى الإصر في الأمم السابقة، فالثوب الذي أصيب بنجاسة يقص منه موضع النجاسة، والذي فعل فاحشة في بيته يصبح طيارة. فعل فلان على باب بيته مكتوب، فعل فلان معصية كذا وكذا. يا لله على نعمة الستر، يا لله على نعمة الستر. هذه النعمة التي لا يشعر بها إلا من فتح أمره. اللهم لا تكشف لنا سترا يا ذا الجلال والإكرام. أثار وضعت عمومة سابقة، ولا يصلون إلا في البيع أو الكنائس أو المساجد. أما نحن فمن الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ويا له من منظر يشعر فيه المسلم بعزة هذا الدين وسماحة هذا الدين ورفعة المسلمين على ضعفهم في هذا الزمان. يوم تجد في الطرقات وعلى الكبار وتحت الكبار، والفلاح على المسقاط يقف ويقيم الصلاة ويصلي، وراعي الغنم فوق قمة الجبل يصلي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فتجاوز الله جل وعلا عن الخطأ والنسيان، وضع لنا آثار الأمم السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. وماذا يا محمد بن عبد الله؟ وما حدثوا به أنفسهم، وما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. تخيل بينك وبين إنسان عداوة، فدار حوار داخلي بينك وفي نفسك، فقلت أفعل كذا وكذا، هذا في قلبك ولم تتكلم به. إن الله جل وعلا تجاوزك عن هذا الأمر، ولكن لا تتمادى فيه، فإن التمادي قد يدفعك من حيث لا تشعر إلى الكلام، والكلام سيأخذ يدك إلى الفعل، وعندئذ تسجل الأعمال. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. بل إن تعجب من ذلك فإن الله جل وعلا تجاوز عن الإكراه، نعم عن الإكراه. ولا أجد صور كهذه الصور يوم دخل عمار بن ياسر على رسول الله، وكان قد رأى من مشاهد التعذيب والتنكيل بأمه وأبيه ما لم يطلقه بشر، فما زالوا به حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله، من يصور هذه المشاعر الثقيلة في قلبه وهو منكس الرأس يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما تركوني حتى قلت فيهم، حتى قلت فيهم ما أكره ونلت منك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف حال قلبك؟ فيقول: يا رسول الله، مطمئن بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. فرفع عنا الحرج حال النسيان وحال الخطأ وحال الإكراه. إذا من صور اليسر في هذا الدين الرخصة، والأصل في الأشياء الإباحة، ونهى عن التشدد والغلو، وعافانا وعافى عنا في الخطأ والنسيان والإكراه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسقط، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. ومن صور اليسر والسماحه في هذا الدين فتح باب التوبة، لان الله جل وعلا يعلم ان كل بني ادم خطاء، ففتح باب وخير الخطائين التوابون. جاء شاب الى ابن مسعود فقال: يا ابن مسعود، أزدقت ذنبا فهل لي من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود وبكى، ثم التفت إليه وعيناه يتساقط منها الدموع، فقال: يا بني، إن الله جل وعلا جعل للجنة 8 أبواب تغلق وتفتح على مدار الأسبوع، وجعل بابا واحدا للتوبة، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة واحد، والجنة لها 8 أبواب، ومع ذلك أبواب الجنة تغلق وتفتح إلا باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لو أنكم لم تذنبوا وتخطئوا لأتى الله جل وعلا بأناس يذنبون ويخطئون ثم يستغفرون، فيغفر الله جل وعلا لهم. وليس في هذا الحديث مدعاة لارتكاب الفواحش أو الآثام، ولكنه تذكير لكل من وقع في معصية. وكلنا هذا الرجل، ولولا ستر الله فلا تخنق ولا تيأس من روح الله، ولا تخنق ولا تيأس من رحمة الله. والله لو تذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من هذا الذي كان في الصحراء ففقد دابته وعليها متاع طعامه شرابه كل أسباب النجاة، فأيقنا بالهلاك لا محالة. فبينما هو جالس يائس أتت هذه الدابة ووقفت عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين الذين ارتكبوا الآثام والمعاصي والكبائر والموبقات، وفرحه جل وعلا لا لأنه سيستأنس بعبده من وحشة، ولا سيستكثر به من قلة، ولا سيستغني به من طاقة وحاجة، ولكن فرح رب كريم يريد بعبده الخير. سبحانه ما أكرم. ثم تأتي السنة المطهرة وتبين أعمال هي أيسر من اليسر. إي والله أيسر من اليسر. تكون هذه الأعمال سبب في مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الذي يا ليتنا نردده بالغدو والأصال على مسامع الأبناء والأزواج وعلى كل شارد شرد من الطاعة. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن أصحابه في صلاة الفجر حتى أشكت الشمس أن تشرق، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم التفت إليهم وقال: أتاني ربي، يعني في المنام، في أحسن صورة، وقال: يا محمد، أتدري فيما يتصل الملأ الأعلى؟ أتدري فيما اختلاف الملائكة؟ فقال: الله أعلم. فوضع ربي يده بين كتفي، فأحسست بردها في صدري، فبان لي كل شيء. فقال: يا محمد، أتدري فيما يتصل الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في القضاء والكفارات. ثم عد من القضاء والكفارات إسباغ الوضوء في الثمرات في البرد القارس. لا تظن أن الله جل وعلا سينسى لك وثوبك من تحت العطاء في ليل الشتاء البارد وإقامة هذه العبادة ألا وهي الوضوء ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم عد إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. هل هذه الأعمال تكلف الإنسان شيء؟ والله إنها لهينة يسيرة على من يسرها الله عليه. فربنا الذي فتح باب التوبة وقال في كتابه جل شأنه ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. لا يستقصر هذه الأعمال ولا يكفرها إلا مذنب. فإذا توضأ العبد فأحسن الوضوء خرج ذنوبه من تحت أزاره، وإذا مشى إلى المساجد فله بكل خطوة حسنة ورفع الدرجة وتكفير سيئة. فإذا ما صام يوم عرفة حاد تكفير ذنب سنتين، فإذا صام يوم عاشوراء غفرت له سنة. وهكذا تتوالى الأفضال الإلهية على العبد المذنب آناء الليل وأطراف النهار. فأين المشمرون؟ أين أصحاب الذنوب؟ أين أصحاب المعاصي؟ ربك الكريم يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذه صور الخمس وغيرها كثير يوضح أن الأصل في هذا الدين السماحة واليسر وعدم الحرج وعدم التعسير أو التشدد أو التردع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عنصر آخر في عدالة سريعة. في أي مجال؟ في أي مجال نجد اليسر ورفع الحرج؟ كما قلت لك في صدر هذه الموعظة، نجد اليسر ابتداء من العقيدة وانتهاء بأصغر أحكام الشر. فعلى سبيل المثال في عقيدتنا لا غموض ولا التواء. العربي الجنس الذي ما ترك البادية ولم يتعلم في مدارس قال البعرة مخلفات البعير أعزكم الله تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، ليل ذات وسماء ذات أبراج نجوم، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير؟ هذا أعرابي. ما عندنا كهنوت ولا رهباني ولا الياجين، ما عندنا غموض ولا غبش ولا اختلاط وتقسيم الواحد إلى الثلاث، ما عندنا احتقار لعقل الإنسان الذي هو مرات التشريف والتكريم. فلا تسجد لبقرة ولا تعظم حجر ولا تنحني لوثن، إنما شعارنا والحمد لله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله إنها لنعمة وكفى بها نعمة يوم ترى أكثر الناس كما قال رب الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عندها تستشعر نعمة الاختفاء ونعمة الاختيار. فهذا البروفيسور الذي كان قبل قليل كما يقولون على سطح القمر ينحني لبقرة ويمسح وسهى ويرطخ وجهه ويقول إنها إله، تبا لهذه الأقول، تبا لهذه أفئدة، تبا لهذه أبصار. عقيدتنا استدل عليها الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يحسب ولا يعرف شيء. البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، ليل ذات وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على السميع الخبير؟ في عقيدتنا أيها الكبار لا غموض لا التواء، لا واسطة بين عبد وبين ربه، لا واسطة بين عبد وبين ربه، حتى ولو كان هذا الواسطة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بابه مفتوح وعطاؤه يغدو ويروح وإحسانه ممنوع، فأين السالكون سبيل النجاة؟ في عقيدتنا ومن صور هذا اليسر اليسر في المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله وجل سمحا: إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدر وإذا كانت بينك وبين أخيك المسلم معاملة فذل قدمه في هذه المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال عاثرا البعية غالية شوية، المكان مش عايزه، مالك فيه عيوب. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال عاثرا، من أخذ بهذا بيد هذا المتعثر، من أقال عاثرا من عصرته أقال الله عصرته يوم القيامة. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إنظار المدينة والتجاوز عن المعسر، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعذر من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يتسع مجال اليسر والسماحة والسهولة في العبادات وفي المعاملات، بل والله حتى في العقوبات، في العقوبات. ويكفي هذا المقطع من هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وآداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، هذه الآية جاءت مكملة بعد القتل، قتل وربما تعمد أو أخطأ، فإن هذه الجريمة النكراء وهذه الفعلة الشنعاء لا تنسي المسلم العفو، ولا تنسي أن الذي قتل في يوم من الأيام كان يقول وما سيقول لا إله إلا الله. فيتسع المجال في العقوبات إلى السماحة واليسر والعفو حتى في الزنا. فكم رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، وكم أتاح الفرصة الضامنية حتى تنجو، ثم بعد ذلك اشترط شروط قاسية يصعب ويعسر أن تتحقق، ألا وهي شهادة أربعة، وكل من شهد على مسلم بفعل هذه الجريمة النكراء ألا وهي الزنا ثم لم يأتي بأربعة شهداء يحد ظهره 80 جلدة. فلك أن تتخيل لو شهد أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء الثلاثة شهدوا على واقعة الزنا، هل يقيم ولي الأمر الحد؟ لا والله، بل يرد، وحاشا أن يكون ذلك حد القذف على هؤلاء الأطفال الثلاثة وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حفاظا على الستر، حفاظا على النصر. دعوها الجليل أيها المبارك، أخذ العلماء من التيسير قاعدة تقول: المشقة تجي بالتيسير، المشقة تجي بالتيسير، وإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق اتسع، وإذا ضاق اتسع. إذا تركنا التيسير وأخذنا بالتنطع والتشدد، فيا للخسائر التي تبنيها الأمة. أول هذه الخسائر سيبدو جليا على الدعوة، إذا كنت في موقف دعوة خذ الناس إلى الله برفق، ادعو الناس إلى الله برفق، ادعو بالتي هي أحسن، ولا مثالا في قمة الروح كحال العربي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة وأخذوا يفعلون أو يستعدون لأن يفعلوا به ما شاءوا، فأجسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويا للرحمة ويا للشفقة، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، دعوه حتى ينتهي. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. من غير قصد، لو رأيت صبيا صعبا يقضي حاجته أمام بيتك ربما تنهال عليه ضرب، وقد يكون هذا الصبي ابن أخيك أو ابنك أو فلذة حبلك، ومع ذلك لا تتمالك، هذا العربي يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذنوب أو حتى ينتهي، ثم علمه وأمر الصحابة بوضع ذنوب من الماء أو سد من الماء جرب المية يزيل هذا النجاسة. ثم قال الصحابي معلما ومربيا وداعيا إلى الله إن هذه الأماكن وهذه المساجد لا تصبح شيء من ذلك، فيا ترى ما كان رد الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا معه صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا الشاهد أيها الكرام احملوا الناس إلى دين الله بالله في أحسن. أحنوا على زوجة أيقظها لصلاة الفجر بلطف وليم. أحنوا على ولد وادعوه إلى الله جل وعلا. فنحن والله في زمن الغربة وما أكثر المفاتن. إن الذي يتشدد سيفهم الدين خطأ ويرغب عن سنة النبي. ويا لها من كارثة يوم نحيد عن المنهج الصحيح الصريح الذي أرسله محمد بن عبد الله فتكون النتيجة ومن رغب عن سنته فليس من الإيمان. إذن هي دعوة للسماح واليسر وفي ذات الوقت دعوة إلى الشعور بالاستطراد وحسن التوفيق إذ وفق الله جل وعلا للالتزام لهذا الدين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم لك نشكر حالنا يا رب. غير ما ترى من سوء حالنا اللهم غير ما ترى من سوء حالنا اللهم غير ما ترى من سوء حالنا اللهم قنا من الشقاء إلى السعادة ومن المهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة ومن الشرور كلها إلى الخيرات كلها. يا رب فرج همومنا نفس كروبنا نقض ديوننا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربنا صغار. يا رب من مات منهم فارحمه رحمة واسعة ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية واختم لنا ولهم بخاتمة الموحدين. اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مكفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم ارحم حسن الخواتيم يا رب ارحم خاتمة ترضيه يا رب ارحم خاتمة ترضيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء. اجعل مصرنا امن امان سلما سلام. اللهم اجعل مصرنا امن امان سلما سلام. ولي امرنا خيارنا وتولى امرنا وغير ما ترى من سوء حالنا. اللهم كن المشردين والمعذبين والمركبين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا يا رب اصرنا ولا تفضحنا. اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تغن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا بلا اله الا الله عند السكرات. اللهم اغفر لنا بها الصفحات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا واشف امراض ابداننا وارزقنا صبرا عند البلاء وشكرا عند النعماء وفوزا عند الجزاء. اللهم انا نحسن الظن بك اللهم انا نحسن الظن بك اللهم انا نحسن الظن بك ونعظم الرجاء فيك ان يقال لنا ان نكون مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جعلتنا في هذا المكان على طاعتك فاجمعنا يا ربنا على صعيد عرفات. ارزقنا حجا لا رياء فيه اللهم ارزقنا حجا لا رياء فيه وارزقنا صلاة في روضة نبيك ومصطفاك واظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واجعلنا مما قلت فيه وقولك الحق. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك صلاحا لانفسنا وصلاحا لوالدينا وصلاحا لازواجنا وصلاحا لابنائنا. اللهم رب لنا ابناءنا واجعلهم يا رب لنا نواه طيبه ترفع رايه الاسلام فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. يا رب خذ من واصينا اليك اغلى الكرم عليك. اللهم لك نشكر غرفتنا اللهم لك نشكر غرفتنا اللهم لك نشكر غرفتنا فثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم لجبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبر صبر ولا تدع عيشنا ولا عيش المسلمين كدر. يا رب رفعنا حوائجنا اليك وانزلناها به وانت اكرم مسؤول وخير مرجو ومأمول. اللهم لا تغلب لنا صفرا اللهم لا تغلب لنا صفرا اللهم لا تغلب لنا صفرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.